ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون، وأحذركم ونفسي عن عصيان الله فقد خاب المفترون. أخي المسلم، من أساليب المجرمين في محاربة الحق التنفير عن صاحب الحق بالكذب عليه، والتشنيع عليه بالتهم الباطلة، وتقويله بما لم يقل من الآراء الرثية والأهواء المضلة. ومن أبرز صور هذا الأسلوب في العصر الحاضر والواقع المعاش تلك الفرية الصلعاء والكبة الجرداء، أعني رمي المجاهدين وأنصارهم بالخارجية والتكفير، ليكسب المبتلي عطف الجماهير والاستفراد بهم لعلمه بنفور الأمة الإسلامية من ذلك الفكر المنحرف وآثاره السيئة في المجتمعات. وهذا الصنيع من الخصوم ليس وليد اليوم ولا نازلة العصر، فقد كان قديما من سلاح العاجز عن الدليل الاعتماد على هذه الفرية في محاربة أهل الحق والدين. ولكن الرزية كل الرزية أن يكون الخصم هو الحكم بلية عصرنا وفتنة شبابنا وشيوخنا. ولقد أحسن أبو الطيب المتنبي ما شاء حين قال: والخصم لا ترتجى النجاة له يوما إذا كان خصمه الحكم. يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. سئل حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه فقيل له: أي الفتن أشد؟ قال: أن يعرض عليك الخير والشر فلا تدري أيهما تركب. وما انتفاع أخي الدنيا بناذره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. أخي المسلم، اعتاد أهل الجفاء والإرجاء وشيوخ مكافحة الإرهاب رمي المجاهد الصابر في زمان الفتن والاستخداء بالخارجية والتكفير، تهمة ساذجة زائفة مبنية على غير أساس، بل على فهم منكوس ورأي معكوس لمسائل الإيمان والكفران. يقول العلامة عبد الرحمن الحسن آل الشيخ رحمه الله تعالى: إذا قلنا لا يعبد إلا الله، ولا يدعى إلا هو، ولا يرجى سواه، ولا يتوكل إلا عليه، ونحو ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله، وأن من توجه بها لغير الله فهو كافر مشرك، قال: ابتدعتم وكفرتم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأنتم خوارج، أنتم مبتدعة. ويقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وسدد خطاه وعفى عنه من هفواته في مثل هذا المقام، أقول بهذه المناسبة: لما كانت حقيقة الخوارج أنهم يكفرون المسلمين، من ارتكب كبيرة دون الشر فإنه قد وجد في هذا الزمان من يطلق هذا اللقب، أعني لقب الخوارج، على من حكم بالكفر على من يستحقه من أهل الردة ونواقض الإسلام كعباد القبور وأصحاب المبادئ الهدامة كالبعثية والعلمانية وغيرها، ويقولون: أنتم تكفرون المسلمين فأنتم خوارج، لأن هؤلاء لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا يعرفون نواقضه ولا يعرفون حقيقة مذهب الخوارج بأنه الحكم بالكفر على من لا يستحقه من المسلمين، وأن الحكم بالكفر على من يستحقه بأن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام هو مذهب أهل السنة والجماعة. قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: ابن أبي ذئب كان قدريا، فقال: الناس كل من شدد عليهم المعاصي قالوا هذا قدري، يعني ينفي القدر، ويعني أن بعض المنتسبين إلى العلم ينسبون بدعة نفي القدر إلى من وبخ الناس على المعاصي وحذرهم منها وشدد عليهم ذلك. وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنه بهذا السبب نفسه نسب إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى بدعة القدر. وفي عصرنا هذا يقال لمن أطلق الكفر على أهله ورأى قتال المرتدين والطغاة إنه خارجي تكفيري يستحل دماء المسلمين والصالحين، لكن المجاهد الصابر وأنصاره من أهل التوحيد بحمد الله لا تخوفهم هذه الفقاقع ولا هذه الفراقع الآتية من جنود إبليس وأعوانه. نعم، اكتوى بنار هذه الفرية النكراء والكذبة الخرقاء كثير من علماء التوحيد والسنة، ومن أبرز من تجرع كأس الافتراء والنبز بالحرورية والتكفيرية التابعي الجليل عامر بن عبد الله بن عبد قيس العنبري القدوة الزاهد الولي العابد، اتهم بأنه يرى الخروج على الأمة الإسلامية لدفعه عن ذمي مظلوم، وأنه لا يأكل ذبائح المسلمين ولا يرى التزوج من نساء المسلمين، وأنه يرى أنه مثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه تهم باطلة عند أهل العلم والتحقيق نفاها عن نفسه التقي الزاهد العابد، وشهد بصدق النفي وبطلان التهمة أهل العلم والعدل جزاهم الله خيرا. ومن افتوى بنار هذه الفرية السلعاء إمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، اتهم بالخارجية والتكفير من قبل أحبار السوء لما تصلب في السنة واستند إلى العزيمة في محنة خلق القرآن، فقيل إنه من الخوارج يرى تكفير المسلمين من غير جرم ويستحل دماء المسلمين. قال الإمام عن ذلك رحمه الله تعالى: بلغني أن أبا خالد وموسى بن منصور وغيرهما يجلسون في ذلك الجانب، أي جانب بغداد، فيعيبون قولنا ويدعون أنه لا يقال القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، ويعيبون من يكفر ويقولون أن إنا نقول بقول الخوارج. ثم تبسم أحمد رحمه الله كالمغتاظ أي كالغاضب، ثم قال: هؤلاء قوم سوء. وفي هذا عبرة لأهل التوحيد والجهاد، فإذا كان إمام التابعين العنبري وإمام أهل السنة والجماعة الشيباني من القائلين بقول الخوارج والمعتقدين لعقائد الصفرية والأزارقة عند الجهلة وأحبار السوء، فلا غرو ولا عجب في طعن شيوخ المكافحة في أعصار الفتنة والارتداد أهل الجهاد والتوحيد بعقائد الخوارج واستحلال الدماء. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وممن اتهم بها الإمام الحافظ أحمد بن محمد أبو عمرو الطلمنكي رحمه الله تعالى، شيخ ابن حزم وابن عبد البر والطبقة، كان رأسا في علم القرآن وحروفه وإعرابه وناسخه ومنسوخه وأحكامه ومعانيه، كان ذا عناية تامة بالحديث ومعرفة الرجال، حافظا للسنن إماما، عارفا بأصول الديانة عالي الإسناد، ذا هدي وصمت واستقامة، وكان فاضلا ضابطا شديدا في السنة. يقول العلامة خلف بشكوال رحمه الله تعالى عن هذا الإمام: كان سيفا مجردا على أهل الأهواء والبدع، قامعا لهم غيورا على الشريعة، شديدا في ذات الله، وكان زعرا أي شديدا في إنكار المنكر، فقام عليه طائفة من المخالفين وشهدوا عليه بأنه حروري خارجي يرى وضع السيف في صالح الناس، وكانوا 15 شاهدا من الفقهاء والنبهاء، فنصره قاضي سرقسط في عام 25 و400، وهو القاضي محمد بن عبد الله ابن فرتون، فأشهد على نفسه بإسقاط الشهود، وحكم بأنهم لا تقبل شهادتهم على هذا الإمام. ويقول عنه الذهبي رحمه الله تعالى في السير: عاش 90 عاما سوى أشهر، وقد امتحن لفرض إنكاره، وقام عليه طائفة من أبداده وشهدوا عليه بأنه حروري أي خارجي تكفيري يرى وضع السيف في صالح المسلمين لا في طلحائهم، وكان الشهود عليه 15 فقيها، فنصره قاضي سرقس من أندلس في 25 و400، وأشهد على نفسه بإسقاط الشهود، وهو القاضي محمد بن عبد الله بن فرطون رحمه الله تعالى. ومن اكتوى بنار هذه الفرية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، اتهمه حساده وأعداؤه ظلما وزورا بالخارجية والتكفير، كما هو مشهور في مقالات خصومه ومناوئيه لا سيما المتأخرين منهم، لأنه كان جذعا في أعين أهل البدع والضلال، وشجا في حلوق أهل الكفر والطغيان، بل قال فيه الكوثري لعنة الله تعالى عليه: صار كفره مجمعا عليه، وقع الاتفاق على تضليله وتبديعه وزندقته، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، ليس من الفرق 73. ومن اتهم بهذه الفرية النكراء العلامة أبو عبد الله شمس الدين ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، اكتوى بنار هذه الفرية، بل كفره الكوثري بقوله عليه من الله ما يستحق: كافر أو حمار. بلغ في كفره مبلغا لا يجوز السكوت عليه. وأما الخارجية والتكفير فيقول عنها ابن القيم نفسه في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: ومن العجائب أنهم قالوا لمن قد دان بالآثار والفرقان: أنتم بذا مثل الخوارج، إنهم أخذوا الظواهر ما اهتدوا لمعاني. ولقد أحسن الشيخ العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن رحمه الله تعالى في التعليق على هذه الأبيات قائلا رحمه الله: هذا داء قديم، أي الاتهام بالخارجية والتكفير بأهل التوحيد والجهاد، هذا داء قديم في أهل الشرك والتعطيل، من كفرهم بعبادة غير الله وتعطيل أوصافه وحقائق أسمائه قالوا له: أنت مثل الخوارج، يكفرون بالذنوب ويأخذون بظواهر الآيات. وممن اتهم بهذا شيخ المحدثين أبو عبد الله الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، اتهم أيضا بالحرورية والتكفير من جهة علماء السوء أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. يقول فيه الكوثري عليه من الله ما يستحق: عنده نزعة خارجية، ومن اكتوى بنار هذه الفرية شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يقول علامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله تعالى: وقد جمع أعداؤه شبهات في رد ما أبداه وجحد ما قرره وأملاه، واستعانوا بملئهم من العجب والعرب، ونسبوه إلى ما يستحي من ذكر أهل العقل والأدب فضلا عن ذوي العلم والرتب، وزعموا أنه خارجي مخالف للسنة والجماعة كما قالت أسلافهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أنه صابئ صاحب إفك وصناعة. تأثر بهذه الفرية الخرقاء والفرية البلهاء كثير من علماء السنة في بداية الأمر وقبل معرفتهم لحقيقة الدعوة النجدية التوحيدية، كالعلامة محمد بن ناصر الحازمي تلميذ الشوكاني، والعلامة صديق حسن خان، والعلامة الألوسي رحمهم الله تعالى وغيرهم. قال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: هلك أهل العقد ورب الكعبة ثلاثا. ثم قال: والله ما عليهم آسى، ولكن آسى على من أضلوا، يعني بأهل العقد الأمراء والحكام. وأشهر ما نقم عليه أي على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب خصلتان هما من أشد محائر المعركة الدائرة بين المجاهدين وشيوخ المكافحة: الأولى تكفير أهل الشرك عباد القبور ونحوهم. يقول صاحب كتاب السيف الهندي في إبانة طريق شيخ النجدي وتعدى متحدثا عن منهج الشيخ ودعوته قائلا: وتعدى ذلك إلى تكفير جمهور المسلمين، وقد قاتلهم بهذا الوجه الذي أبداه. وقال أحد المفترين عليه: والشيخ يعني محمد بن عبد الوهاب يكفر من دعا الأولياء ومن شك في كفره، ويجاهد من خالفه. ويقول آخر منهم في الأشياء التي أنكروا على الشيخ عليها: منها سفك الدماء ونهب الأموال وتجاريه على قتل النفوس ولو بالاغتيال، وتكفيره الأمة المحمدية في جميع الأقطار. ويقول أنور الكشميري المحدث: كان يتصارع، يعني شيخ محمد عبد الوهاب التميمي، كان يتصارع إلى الحكم بالكفر، ولا ينبغي أن يقتحم هذا الوادي إلا من يكون متيقظا متقنا عارفا بوجوه الكفر وأسبابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم هو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وممن أجاد الرد على الفرية التي كنا بسدد الكلام عليها الإمام العلامة بن سمحان رحمه الله تعالى، قال في إبطال هذه الفرية: اعلم رحمك الله أن هذا القول، يعني الاتهام شيخ الإسلام بالحرورية والتكفيرية والخارجية، اعلم أن هذا القول مما افتراه علينا أعداء الله ورسوله الذين يسدون عن سبيل الله من آمن به ويبغونها عوجا. فإننا نحن وعلماءنا وأئمتنا المتقدمين والمتأخرين لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله ممن أشرك بالله في عبادته عند ضرائح الأولياء والصالحين، وصرف لهم خالص حق الله الذي لا ينبغي لأحد سواه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. فهؤلاء هم الذين نكفرهم بعد قيام الحجة عليهم، ونقاتلهم ونسمي قتالهم الجهاد في سبيل الله، شاء الشيطان ذلك أم أبى. المسألة الثانية مما نقم على الشيخ رحمه الله تعالى: مسألة قتال المشركين المنتسبين للإسلام. جهاد المشركين المنتسبين إلى الإسلام، يقول فيها صاحب كتاب عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد: إن شيخ محمد لم يكن على طريق أبيه الشيخ عبد الوهاب وجده الشيخ سليمان، بل كان شديد التعصب كثير الاعتراض على العلماء، وكان يجوز قتال من خالفه بل يعتقد كفره، ويسمي قتال المسلمين المخالفين له جهادا في سبيل الله، ويجعل أموالهم كغنائم الكفار، ويمنع من قصد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة، ويمنع من قصد زيارة النبي والاستغاثة به والاستشفاع به إلى الله تعالى. ويقول عنه أيضا: بالغ، يعني شيخ محمد، بالغ في بعض الأمور، وحمل الناس على اعتقاد الشرك فيما خالفه، وحثهم على قتال المخالفين له، وأحل أموالهم ودماءهم، وجعل قتالهم جهادا في سبيل الله، وصار سببا لإظهار هذه البدع الواهية والفتن العظيمة. ويقول ذلك البغدادي البصري صاحب عنوان المجد في أحوال بغداد والبصرة والنجد، يقول عن الشيخ محمد وعن منهجه في صورة منصف معتدل في تقييم المناهج والطوائف: إنهم غالوا في تكفير من خالفهم ولو كان من أهل السنة والجماعة والإنصاف الحالة الوسطى، لا التشديد الذي ذهب إليه علماء نجد وعامتهم من تسمية غاراتهم على المسلمين بالجهاد في سبيل الله. وأختم المقام بمقولة لابن خزيمة وتعليق الذهبي، وفيها عبرة لمن اعتبر. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: من لم يقر بأن الله سبحانه وتعالى على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر حلال الدم وكان ماله فيئا. من لم يقر بأن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر حلال الدم وكان ماله فيئا. قال الذهبي رحمه الله تعالى معلقا على هذا القول: وكلام ابن خزيمة هذا وإن كان حقا فهو فج، أي شديد على النفوس، فهو فج لا تحتمله نفوس كثير من متأخر العلماء. وقد يقول لي أحدكم: لماذا لا تحتمله نفوس المتأخرين من العلماء؟ فأقول: قد نبه على السبب وكشف الحقيقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: كثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم ممن هو في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في الإيمان، وهو معظم للسلف وأهل الحديث، فيظن أنه يجمع بينهما، أي بين مذهب السلف في الكفر والإيمان وبين مذاهب المرجئة والجهمية، فيظن أنه يجمع بينهما أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى التعريج على مسائل النزاع بين المجاهدين وشيوخ المكافحة حتى تنتصب علام الحق وتتضح الحقائق التي خفيت على كثير من الصوماليين المتعصبين. صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب لا تشمس من الأعداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. رب لا تشمس من الأعداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين حيثما كانوا. اللهم انصر المجاهدين في الصومال وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي العراق وفي فلسطين وفي بورما وفي كل مكان يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والعفاف والغنى. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأقم الصلاة.